الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في رسالته ومنظومته سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، في تتمة كلامه على فصل في كون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن فاسق أهل الملة لا يكفر بذنب دون الشرك إلا إذا استحله، وأنه تحت المشيئة، وأن التوبة مقبولة ما لم يغرغر. قال رحمه الله تعالى: والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان، لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه مازال في انتقاص. نعم. والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان، لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه مازال في انتقاص. يعني الفاسق الملي يعني الذي داخل تحت ملة الإسلام، والفاسق هو من ارتكب الكبيرة أو داوم على الصغيرة، يقال له فاسق. والكبيرة أصح ما قيل في تعريفها كل ذنب وجب فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بالنار أو اللعنة أو الغضب أو نفي عن صاحب الإيمان. الفاسق الملي عند السنة لا يخرج من ملة الإسلام، ولكن ينقص إيمانه ويضعف، يكون إيمانه ضعيف بقدر فسقه، ولا ينتهي الإيمان إلا بالكفر. أعد. الفاسق الملي. والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان. الذي ينفع عنه الإيمان هو الخوارج والمعتزلة، يكفرون في المعصية ويخلدون في النار. نعم. لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاص. نعم، ينقص إيمانه بسبب الفسق والمعاصي. نعم. وأيضا لا يأخذ مطلق الإيمان أيضا. نعم. ولا يأخذ أيضا مطلق الإيمان. نعم، ولا لا يعطى الإيمان المطلق الكافر قال مؤمن، ولا ينفع عنه مطلق الإيمان، لأن إذا نفيت عنه الإيمان قلت ليس بمؤمن وافقت الخوارج والمعتزلة، وإذا أعطيت مطلق الإيمان قلت مؤمن سكت وافقت المرجع الذين يقولون لا يضر مع الإيمان إذا ولا نقول إنه في النار مخلد، بل أمره للباري تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفى عنه وإن شاء أخذه. يعني لا نقول إنه مخلد في النار كما قول الخوارج المعتزلة، ولكن نقول تحت مشيئة الله كما قال تعالى: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن شاء عذبه سبحانه بجرائمه طهر ثم أخذ منها إلى الجنة، وإن شاء سبحانه غفر لها وعفى عنه ولم يدخل النار. نعم. بقدر ذنبه تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفى عنه وإن شاء أخذه، بقدر ذنبه إلى الجنان يخرج إن مات على الإيمان. والعرض تيسير الحساب في النبا، ومن يناقش الحساب عذبا. والعرض تيسير الحساب في النبا، ومن يناقش الحساب عذبا. نعم، هذا جاء في سؤال عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، هل صلى الله يقول فأما من تكتبه بيوم الحساب فحسب حسابا يسيرا؟ فقال النبي: إنما ذلك العرض، ومن نقش الحساب عذب. لأن المؤمن يعرض عليه، أما من نقش الحساب فإنه يعذب. نعم. ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى. يعني لا نكفر العاصي بالمعصية إلا استحله، إذا استحل الزنا أو الكفر أو الخمر هذا يكفر، لأنه مكذب له استحله، فقد حله، لأنه كذب الله وكذب رسوله. أما من فعل المعصية الخمر أو الربا ويعلم أنه عاصي لكن غلبت نفسه وهو الشيطان فعل المعصية، هذا ضعيف الإيمان وتكبيرة كبيرة ولا يكفر. نعم. أصلاك. وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة، أما متى تغلق عن طالبها فبطلوع الشمس من مغربها. تقبل التوبة ما لم يغرغر، يعني المريض في مرض الموت تصح دوته، ما لم تسق الروح إلى الحلقوم ويصل إلى الغرغرة ففي هذه الحالة لا يقبل ثوبته، لأنه في هذه الحالة يكشف له عن مستقبله ويعاين الملائكة ويكون غير الشهادة وانتهى الأمر. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل ثوبة العبد مع المغرغر. هذا بالنسبة للشخص، وما بالنسبة لعموم الناس فإن التوبة مقبولة حتى طلوع الشمس من مغربها في آخر الزمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع التوبة حتى تنقطع، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. جاء في تفسير قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. جاء في تفسير الآيات بأنها طلوع الشمس من مغربها. نعم. أيضا يا شيخ، خروج الدابة، أيضا خروج الدابة مقارن لطلوع الشمس من مغربها، فأيهما ما خرجت فالأخرى على أثرها قريبا مقترنتان. نعم. أحسن الله إليك. فصل في معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتبليغه الرسالة وإكمال الله لنا به الدين، وأنه خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين، وأن من ادعى النبوة بعده فهو كاذب. أحسن الله عليك. في خلاف بعض العلماء يجعل حكم الكبائر، والقول الثاني أنه لا يغفر تعدبا مع القرآن، لأن قال: إن الله لا يغفر الشرك به، وهذا شامل للشرك الأصغر والأكبر، لكن الشرك الأصغر يدخل تحت الموازنة بين الحسنات والسيئات، فإن رجح الحسنات فإنه يسقط ما يقابلها من الحسنات، وإن رجح السيئات عذب به ثم يخرج. نعم. وأما الكبائر تحت المشيئة. نعم. ها؟ نعم، خروج من علامة السطور، أول علامة السطور. نعم، أكبر الكبائر.